بنائتها في القرن السابع. نعم. هاي ربع مهد الحلال. نعم. لا مهد الحلال. لا. ليش؟ ما تش ما تشتري تهدم. أنا ناجر في هذا. أقول ما تشتري تهدم هذا. طيب نصر الدولة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على. ما دام ان بلغ القرآن فلا كافر، لأن الله يقول لينذركم به ومن بلغ القرآن فقد وصل إليه الإنذار وبلغته الحجة، لكن كونه يفهم عليه هو بنفسه يحرص على أن يفهم ويطلب من الفهم هذه الآية، فالتقصير صار من قبل من جهة الإنذار، ما دام الحجة بلغته فقد بلى فقد تمت الحجة عليه. تحريم بناء الكباب على القبور عام ولا خاص؟ لا عام، فلا يكاد تزيل قبها التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. مقتضى القواعد الشرعية أنها تهدم أو لا تهدم، بغض النظر عن كون الناس يستطيعون ذلك، نريد أن نعرف الجواب حسب مقتضى القواعد الشرعية. البناء على القبور معلوم حكمه على ما هذا الشك ما لا يمتري في أحد، أما بالنسبة إلى قبة النبي القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها حكم غيره، ما أقول إن لها مزية خاصة، ما أقول لك إن لها مزية، وأن جاء في الشريعة الإسلامية ما يدل على استثنائها من قرآن أو سنة، ما جاء ما يدل على استثنائها، حكمها حكم غيرها، لكن قد يقال إن تركها قد في خشية من الفتنة وخشية من ارتداد الكثيرين من الناس، فقد يقال أن فعل ارتكاب أدنى المفسدتين تفويتا لأعلاهما أن قاعدة من قواعد الشرع، أما إذا انتبت المحاذير فلا مانع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أبو ترك الاختيار حذرا من الوقوع في ما لا اختيار فيه، ثم قال لولا أن يقول عائشة لولا أن قومك حدثاء وأهل الإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. نعم. إذن يا شيخ المبتدئين في العقيدة إيش؟ المبتدئين في العقيدة الأشاعرة ما يعذرون؟ ها؟ ما يعذرون؟ لا. الفتنة الآن وجدها إلا واحد في قلبه زيه. على يبش. عليها يبحث عن مذهب سلف الأمة وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم، لكن عاد مثل هذا مسألة الأشاعرة البدعة قسمها البدعة لا تصل إلى حد الكفر، هذه إن شاء الله يكون فيها الإنسان مجتهد، وبدعة تصل إلى حد الكفر وهي اللي الكلام فيها الآن. بسم الله وصلى الله وسلم على رسوله. حتى من معهم في هذا التأويل إن شركوا ما عندهم أي دليل إلا مجرد يقولون إذا أثبتنا لله هذا الشيء لجم أن يكون مشابها للخلق، فصليكم ولا كونهم بيجدون شيء من القرآن والسنة يدل على تأويلهم، لا ما نشوفهم، إنما كله من باب نفي المشابه على حد ليس كمثله شيء، ويقولون من لاجم إثبات الكلام لله أن يكون له لذة ولشان وأن يكون مشابها لخلقه، فلا يجوز أن نصفه بصفة يكون فيها مشابها لخلقه، فننفي عن هذه الصفة ونؤولها تعظيما لله وتنزيها له من المشابه، أكثر ما يقول. نعم. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وهو 15 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى

قبل الوصل فهم انها اله حال المعنى اما كون هذه هو يقول ما ادري هل حاله المعنى ولا لا هذه الكيفيه انا ما ادري عنها هل حاله ولا اذا حال المعنى شيء اخر الكلام في الواقع يقول احالتوني على معنى يقول هذا عملي شو يقول شو يقول لا الظاهر ان الاذان الصحيح والصلاه الصحيحه ما في حل لا ما في حل لأن أبدل الهمزة بواو والواو والهمزة يتناوبان أختان في المد واللين فمثل هذا لا يتغير به المعنى ولا مانع من أشار إلى هذا بعض الحنابلة أن يبرشية الصلاة لما يكرمات وقال أن الهمزة والواو هنا أختان في المد واللين فلو مثلا أبدل الهمزة بالواو بأن قال الله أكبر أن الصلاة صحيحة والأذان صحيح ولا بما يغير المعنى نعم إذا قال صليت الله أكبر لا ده ما يصح بعض المؤذنين يوجد لا ده ما يصح إذا قال الله أكبر سواء كان في الأذان أو في الصلاة هذا لا يصح أذانه ولا تصح صلاته لأن أكبر بالمد جمع كبر وهو الطبر فاللغة وضع الطبر يسمى أكبر فإذا قلت الله أكبر يعني الله طبر هذا ما يجوز هذا ما يصح يعني لو اعتقد الأمر أكبر أنا حاول ما أعتقد لكن ما يجوز مثل هذا يعلم ينبه لو مد الباء في أكبر ما صح الصلاة ما وأن يكون قائما على علو المنارة إيش دال الواو همزة الكلمة العربية دال الواو همزة لهم كلمة عربية المعروف دال الهمزة واو هذا المعروف نعم ماشي وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلان وأن يكون المؤذن في المنارة يعني في علو كشيء مرتفع من منارة ونحوها لأنه أبلغ في ندى الصوت يسمعه من بعد أكثر مما يسمع لو كان في غير علو نعم الشيخ وقت لحظت فيه من ذبناء من ذبناء تكفي هذا الكلام كله في إذا لم يوجد مكبر أما إذا وجد مكبر هذا كلام بلال كيف كان يؤذن على منارة ولا على المسجد لا ينظر سطح وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر ويكره أذان جنوب وأن يكون متطهرا كل هذا من باب الاستحباب أن يؤذنه على وضوء متطهر من حدث أصغر وأكبر ولكن لو أذنه جنوب صح أذانه إلا أنه مكروه لأن الأذان لا تشترط له طهارة لأنها ليس بصلاة وإنما هو ذكر ودعاء والذكر والدعاء جائز في حق المحدث وغير المحدث إلا أنه ينبغي أن يكون على طهارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة ويكره أذان الجنوب هنا يدل بعيد ما يجوز ما يصح كلامه يتعلم كلام نبه يدرس فإذا ما استطاع لسانه يعزل عن شاف غيره يعزل عن الميدون هو يجاب غيره هنا صلى الله عليه صلى الله عليه بحاشي من الأول سؤال إن هذا ترجع من أنه يسر هذا طيب هذا موافقا هذا هو الأول وبعضهم يقولنا مخير الإنسان قبل أو بعد يعني الترجيع ما في الترتيب ما دام أنه يرفع الشهادتين سواء كان قدمها أو أخرها ولكن أدام في الحديث أنه يشرها أولا ثم يرفع هذا هو الأولى الحديث هو الذي يجب الأخذ به ويكره أذان جنوب وإقامة محدث ويكره أذان جنوب وإقامة محدث لأن الجنوب ما ينبغي له أن يؤذن لكن لو أذن صح وكذلك المحدث لا ينبغي أن يقيم لأن الصلاة قد تهيأت للحروب، فينبغي أن يقيم ويدخل مع الإمام. نعم. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. وفي الرعاية لابن حمدان يسن أن يؤذن وهو متطهر في ثوبه من نجاسة في ثوبه وبدنه، كما أنه متطهر أيضا برفع الحدث، فكذلك طهارة البدن أن لا يكون عليه نجاسة وطهارة الثوب. نعم. مستقبلا لأنه ينادي إلى الصلاة، والصلاة ينبغي أن لا يأتيها إلا وقد تهيأ للعبادة والوضوء، فليس من هذا مهذا هو سؤالك على ما يريد هذا بعد حديث أيوم سلم الرجل سلم على من سلم وقد حاجته فمرض يده حديث أبي جهر إنهم ويموت ولم يرد عليه حتى ذهب إلى حائط بني فلان فتيمم وقال إني كرهت أن أرد عليه. ما كان فيه ماء إلا فيه ماء لا فيه هو سنته في ماء يقدر يتغل لأني ويتورد تعالوا عليكم السلام. مستقبل لهذا السنة إذا خشي فواتع كان ممرد بسلم يمشي مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهاد. كذلك يسن أن المؤذن حالة أذانه يكون مستقبلا للقبلة، هذا هو الأفضل، ولكن لو استقبل غيرها صح أذانه. يسن الجهاد. نعم. إيش يسن استقبال القبلة؟ نعم. شو الحجة بلال؟ نعم. شو الحجة بلال؟ وش اللي يمنع منه؟ اللي يجب لا الحجة عنده بلال أولا لشرف القبلة فهي أشرف الجهات كلها، ولأن المصلي هو الذي يستقبل بل استقباله أشرف من شروط الصلاة، ويروى حديث خير مجالسكم ما استقبل به القبلة. إذا كان هذا في المجلس فما ظنك العبادة؟ كذلك أيضا ذكر أهل العلم أنه يريد الإنسان يقرأ القرآن أو يدرس أو يذكر أحاديث رسول الله ما دام أنه في حال عبادة يكون مستقبلا للقبلة. هذا هو قول لا مانع يستقبل أن يرى القبلة يعني بس على سبيل الاستحباب. السنة العملية المنقولة يعني هل أثر من أن أحد أذن غير مستقبل حتى يدل هذا على أنه مستحب استقبالها؟ ما لم شيء، لكن يقولون هل نوجب على المسلمين أمرا واجبا بدون دليل؟ ماذا؟ السنة العملية هي الدليل توجب على الوجوب، سنة توجب الوجوب، لا نصير إلى الوجوب إلا بدليل. ومن بنأثم الناس ونحرجهم ونقول فعلته محرم إلا بدليل، نقول نعم السنة العملية ينبغي أنك تبقى وتستقبل القبلة، هذا هو الأفضل لك. أما من أن نقول لا يصح أذانك وأنت آثم لا نستطيع إلا بدليل. ولا تقولوا لما تصف آسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أنتم تروا على الله الكذب. نعم. ثم أيضا القول على الله بلا علم أعظم حتى من الشرك، أعلم من الشيء. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. جاعلا أصبعي السبابتين في أذني لأنه أرفع للصوت. نعم. غير مستدبر فلا مستدير غير مستدير فلا يزيل قدمي في منارة ولا غيرها. كذلك جاعلا أصبعيه في أذني حالة أذانه لأنه أندى للصوت غير مستدير، خلافا للمجد ومن وافقه، يعني تكون قدمي المؤذن في محله. وهنا قول آخر من المذهب اختاره المجد أنه يشتديد، يعني يدور بجملته مثل يدور على عمود، هذا معنى غير مشتديد مو غير مشتدب، لأن الاستقبال ما هو في مشاعة استقبال القبلة، والمراد هنا غير مشتديد، إنما يلتفت في الحي على يمينا وشمالا، وأما قدما فهي ثابتة في مكانهما